الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 83 بعد 100 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. والدرس اليوم نشرع فيه بإذن الله تعالى في الكلام على كتاب الديات. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بعدما تكلم على أحكام الجنايات، لأن الإنسان إذا جنى على أحد فإنه يجب عليه إما القصاص وإما الدية، فذكر الديات بعد ذلك. والديات جمع دية، والمراد بها المال المؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. المال المؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية. وقد دل القرآن والسنة والإجماع على مشروعية الديات، فمن القرآن قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآية. وأما السنة فأحاديث كثيرة ذكر فيها عليه الصلاة والسلام الدية، والإجماع منعقد على أنها مشروعة في حق من جنى على أحد جناية توجب الدية. قال رحمه الله: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمه أو لزمته الدية. الدية تجب على كل من أتلف إنسانا، إما أن يكون أتلفه بالقتل، وإما أن يكون أتلفه بما دون القتل في الجراح ونحو ذلك، ويكون في صورتين: الصورة الأولى في المباشرة، والصورة الثانية في التسبب. أما المباشرة فبأن يباشر الجناية، كأن يأتي مثلا إلى أحد فيباشر قتله. وأما التسبب فبأن يكون هو سبب في هذه الجناية، فيقوم بدور لو لم يقم به ما قامت هذه الجناية، كأن يمسك رجلا لآخر فيقوم هذا الآخر فيقتله، وهكذا. أو يأتي مثلا إلى أفعى فيأخذها ويلقيها على رجل، فهو لم يباشر القتل وإنما تسبب به، ولكنه هنا يكون عليه الدية حينها، يكون عليه الدية حينها، لأنه قد تسبب في الجناية. قال: فإن كان عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته. الدية تختلف باختلاف نوع الجناية، تختلف الدية باختلاف نوع الجناية. فإن كانت الجناية عمدا كالقتل العمد مثلا، فإن الدية تكون في مال الجاني وتكون حالة غير مؤجلة. فإذا عفى أهل القتيل إلى الدية فإن الذي يدفع الدية هو الجاني، وليس له أن يطالب العاقلة، كما سيأتي من هم العاقلة، ليس له أن يطالب العاقلة بأن يدفع له شيئا من الدية. لماذا؟ لأنه متعمد، والمتعمد ليس بأهل للتخفيف. الحالة الثانية أن يكون القتل خطأ أو شبه عمد، فهنا تكون الدية على العاقلة، وسيأتي أنهم القرابات ونحوهم، فتكون الدية عليهم، هم الذين يدفعونها، وتقسم عليهم قسمة عادلة كما سيأتي، وتكون مؤجلة 3 سنين، فيدفعون في السنة الأولى مقدارا، وفي السنة الثانية مقدارا، وفي الثالثة المقدار الثالث، وهذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض، أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصائقة أو الحية، وجبت الدية فيهما. يقول المصنف رحمه الله أنه لو أن رجلا أخذ إنسانا إما غصبا وإما سرقة، وإما أن يكون طفل صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وإما أن يكون كبيرا لكنه غلب، كأن يربط ويقيد، ثم بعد هذا، أي بعد منعه من التصرف، إما إن كان يكون صغيرا وإما أن يكون كبيرا، يصاب بالموت بسبب من هذا الذي قيده، إما بأن تصيبه صاعقة فيموت، أو أنه تأتيه حية تنهشه فيموت، أو يمرض ولا يستطيع أن يعالج نفسه فيموت، فإن الدية حينها تكون على من غصبه أو سرقه ونحو ذلك. مثال: إنسان سرق طفل وجاء وربطه في مكان، فجاءت حية فنهشته فمات، فلا يقول السارق أو الغاصب أن هذه الحية هي التي قتلته وليس لي في ذلك تسبب، وإنما يقال أنت الذي أخذته وجعلته في مكان هو صغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أو كبير لكنك ربطته فمات بسبب ذلك، فإنك عليك الدية حينها، لأنه إنما هلك بسبب تعديك عليه وحبسك له. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل ذكر فيه ما يتعلق بالتأديب ونحو ذلك، هل يضمن أو لا يضمن. فقال: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه لم يسرف ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. لو أن رجلا أدب ولده، أو سلطانا أدب رجلا من رعيته، أو معلما أدب صبيا أراد أن يعاقبه من الطلاب مثلا، وأدبه بتأديب يعني له فيه قصد، بمعنى أنه قاصد فيه التأديب وليس الأذى والانتقام، وأدبه تأديبا غير مبرح، فتلف بسبب هذا التأديب، مع أن هذا المؤدب نحى فيه التأديب على وجه الشرع، بمعنى أنه لم يزد فيه على 10 أصوات، وتجنب المقاتل كالرأس والوجه ونحوها، لكنه تلف ومات بسبب هذا التأديب. فيقول المصنف أنه لا يضمن، لا يضمن، لأنه يعني فعل شيئا مأذونا له فيه، والقاعدة تقول أنه أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. كيف؟ الرجل أو الأب له أن يؤدب ولده، السلطان له أن يؤدب رجلا من رعيته، المعلم له أن يؤدب أحدا من تلاميذه، وذلك بضوابط الشرع المذكورة، ومنها ما ذكرنا قبل قليل من أن يتجنب الوجه، ومن أن لا يزيد على 10 أصوات ونحو ذلك، لكنه تلف بسبب هذا التأديب، فالضمان حينها لا يتحمله المؤدب. لماذا؟ لأنه عمل أمرا له فيه وجه ومأذون له فيه. أما لو أنه تعدى أو فرط فإنه يضمن. مثال ذلك: قال المعلم سأؤدب ولدا في المدرسة، وجاء وجلده 100 جلدة، فمات الطفل من ذلك، فإن المعلم يضمن، أو الأب كذلك يضمن إذا تجاوز فيه حد الشرع في التأديب. ولذلك قال هنا ولم يسرف، فلا بد أن يكون لا يسرف في التأديب. قال: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، ضمنه المؤدب. لو كان التأديب لحامل فأسقطت، جاء رجل فأدب امرأته، أو معلمة فأدبت طالبة حامل مثلا، أو السلطان أدب واحدة من الناس وأدبت لكنها كانت حاملا فأسقطت حملها، فإن ضمان الحمل يكون على المؤدب، لأن هذا التأديب صار فيه تعد وتسبب بالإسقاط لهذا الجنين، فيضمن المؤدب دية الجنين فقط. قال: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمنا. يقول هنا أنه أحيانا يحتاج السلطان إلى أن يدعو امرأة من الناس، أو يحتاج رجل إلى أن يستدعي على امرأة الشرطة، فإذا وقع هذا أو هذا وحصل للمرأة أنها أسقطت جنينها، فإن السلطان أو المستدعي يضمن هذا الجنين. قالت مثلا لما علمت أن الشرطة يبحثون عنها لأجل دين عليها لرجل فأسقطت جنينها خوفا وفزعا، فإن على المستعدي أو على المستدعي لها، الشرطة المستعدي لها، عليه أن يضمن هذا الجنين، لأنه إنما سقط بسببه. لكن قال لو ماتت فزعا لم يضمنها، يعني لو أنها بسبب الخوف من الشرطة أو بسبب استدعاء السلطان لها ماتت، فإنهما لا يضمنان. لماذا؟ لأن هذا الطلب ليس بسبب للموت في العادة، فلا تموت في العادة بسبب هذا الخوف، بخلاف إسقاط الحمل فإنه قد يقع بسبب الفزع، فإذا ماتت بسبب ذلك لا يضمنا، وإذا سقط جنينها ضمنا. قال ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان. يقول لو أن رجلا أمر آخر مكلف عاقل أن يؤدي له عملا معينا، قال له مثلا أريد منك أن تنزل إلى البئر وتحضر لي كذا، أريد منك أن تقوم تقرأ تخرج على هذا الجدار وتحضر كذا، أو تكمل بناء، أو أي أمر وعمل معين، فقام به هذا المكلف العاقل، أو قال له تطلع إلى هذه الشجرة وتحضر ثمارها، لكن هذا المكلف تلف ومات بسبب هذا العمل، إما بأن يسقط من الشجرة أو أن ينطمر عليه البئر أو أن يسقط من الجدار أو نحو ذلك، فإنه لا يضمن حينها، فإن آمره لا يضمن. لماذا؟ لأنه لم يلزمه بذلك، وإنما اتفق معه اتفاقا ولم يلزمه بذلك ولم يجني عليه ولم يتعدى، فحينها لا ضمان عليه لو تلف. يعني مثلا عامل يبني عمارة فصعد على الجدار ليصلح هذا الجدار، ولم يكن لصاحب العمارة دور وسبب في ذلك، فسقط هذا العامل فلا يضمنه صاحب العمارة. ثم قال ولو أن الآمر سلطان، يعني ولو أن الآمر له سلطان، لو أن الذي أمره بنزول البئر أو صعود الشجرة ونحو ذلك هو السلطان فتلف بذلك، فإنه لا يضمن لأنه لم يكن مكرها له على هذا الأمر. ثم قال كما لو استأجره سلطان أو غيره، يعني أن هذا الحكم حكمه كذلك حكم ما لو أن السلطان استأجر عاملا على عمل معين فإنه وقام بهذا العمل لكنه مات بسبب هذا العمل، فإنه لا يضمن لأنه لم يلزمه بذلك، وإنما عقده عقد إجارة، وهذا العقد تم برضا الطرفين، فحينها لا ضمان عليه في ذلك، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس. هذا الباب ذكر فيه ما يتعلق بمقدار الدية، وهو باب من الأبواب المهمة، ذكر فيه المصنف مقادير الدية وذكر أصناف الناس في هذا الباب، نذكر بعض مسائله ونكمله إن شاء الله لاحقا. قال باب مقادير ديات النفس. المقادير المراد بها قدر الدية كمية وكيفية، كمية وكيفية، أو نقول كمية ووصفا كما سيتبين. الكمية مثلا عدد الإبل كذا، الوصف نوع الإبل أو سن الإبل كذا. قال دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة، هذه أصول الدية. الناس من حيث مقدار الدية لهم أصناف، لهم 6 أصناف. الصنف الأول المسلم الحر الذكر، المسلم الحر الذكر. فالمسلم الحر الذكر إذا قتل فإن على قاتله الدية. ما هي الدية؟ الدية يقول المصنف أنه مخير فيها بين 5 أشياء كلها أصول للدية. الصنف الأول 100 بعير، فإذا أعطاه 100 بعير فهذه دية. الصنف الثاني قال لن أعطيه 100 بعير وإنما سأعطيهم 1000 مثقال ذهب، يصح. أو قال 12000 درهم فضة، يصح. أو قال 100 بقرة، أو قال 1000 شات، فكل هذا يصح وكلها تعتبر مقادير للدية، فأي واحدة منها شاء فله ذلك. قال فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله، يعني إذا أحضر المجني الجاني أو من يقوم مقامه أي واحد من هذه الأصناف الخمسة من أصول الدية فإن على الجاني أن يقبله، وليس له أن فإن على المجني عليه أو أوليائه أن يقبلوا، وليس لهم أن يقولوا لا نحن مثلا لا نريد إلا الإبل كيف أحضرتم لنا بقرا، أو لا نريد إلا البقر فكيف أحضرتم لنا غنما، وهكذا. بل إذا أحضر واحدا من الأصناف الخمسة لازمهم القبول. ثم بدأ يتكلم على وصف الدية بعدما ذكر مقدارها، فقال ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. هنا اختلاف الوصف في الحقيقة لا يكون إلا في الإبل، وهو الأصل الأول من أصول الدية. واختلاف الوصف يكون يعني على حالتين، الحالة الأولى فيما يتعلق بالدية المغلظة، والحالة الثانية الدية المخففة. الدية المغلظة تكون في قتل العمد وشبه العمد، فهذه دية غلظ فيها وزيد في مقدارها وصفا لا عددا، وصفا لا عددا. ما الوصف المطلوب في دية القتل العمد وشبه العمد؟ ذكر المصنف هنا فقال أن مقدارها تكون أولا 25 بنت مخاض، وبنت المخاض ما لها سنة من الإبل، ثانيا 25 بنت لبون التي لها سنتان من الإبل، ثالثا 25 حقة لها 3 سنوات من السن، رابعا 25 جذعة وهي لها 4 سنوات. وهذا هو الوارد عن الصحابة. طيب الصنف الثاني أو الحالة الثانية قال وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض. هذا الصنف الثاني، تكون العدية مخففة وهي على القتل الخطأ، فيقول أنه 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، بقي 20، قال 20 ابن مخاض، يعني ذكر له سنة، له سنة. طيب إذا أرادوا، طبعا هذا المقدار في الدية، إذا أرادوا أو إذا أراد ولي الجناية هذه الأمور نقدا فإنها تقوم قيمتها، فإنها تقوم قيمتها حينها. فننظر قيمة كذا هذه الإبل كذا، وقيمة هذا الإبل كذا، وقيمة هذا الإبل كذا، ثم تقيم. ولا شك أن الأنثى أغلى من الذكر، ولذلك هنا لما كانت مخففة جعل منها 20 ابن مخاض. ثم قال ولا تعتبر القيمة في ذلك، لا تعتبر القيمة في ذلك، يعني أنه عندما نريد أن نخرج الإبل فلا اعتبار لقيمتها، يعني لا يلزم مثلا أن نشتري بالمقدار المذكور هنا، فلا لا مثلا هو هنا لما تكلم على مقدار الدية قال 100 من البعير أو 12,000 درهم من الفضة أو 1,000 مثقال من الذهب، يقول هنا أنه له أن يخرج من هذه الإبل غلت أو رخصت، لا ننظر إلى القيمة، فلا ننظر إلى أنه لا بد أن يكون قيمتها 12,000 درهم مثلا ونحو ذلك، وإنما سواء كانت بأقل أو بأكثر ما دامت بهذه الأوصاف. قال بل السلامة، يعني يعتبر ويشترط في هذه الإبل أن تكون سليمة تجزئ في الأضحية. قال ودية الكتابي نصف دية المسلم، هذا النوع الثاني من أنواع الدية أو الصنف الثاني، وهو الكتابي اليهودي أو النصراني المعصوم إذا جني عليه وقتل فإن ديته نصف دية المسلم، نصف دية المسلم، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وعلى هذا تكون مثلا 50 من الإبل وهكذا. ثم قال ودية المجوسي والوثني 800 درهم، هذا الثالث من أصناف الدية غير المجوس غير الكتابي، من الكفار، وهو المجوسي والهندوسي وغيرهم والوثني وغيرهم. فما مقدار ديتهم؟ 800 درهم من الفضة، وهذا ما قدره به الصحابة. ثم قال: ونساؤهم على النصف كالمسلمين. الصنف الرابع من أصناف الدية النساء، والنساء الأصل في باب الدية أنهن على النصف من الرجال، وعلى هذا نصف دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، يعني 50 من الإبل. دية الكتابية على النصف من دية الكتابي، يعني نصف ديته، يعني 25 من الإبل. نصف دية الوثنية، نصف دية الوثني، يعني 400 درهم، وهكذا. قال: ودية قن قيمته. الخامس من أصناف الدية القن، وهو الرقيق، وهو الرقيق سواء كان ذكر أو أنثى أو كبير أو صغير، فإن ديته لها صورتان أو لها حالتان. الحالة الأولى: إن كانت دية قتل فإن ديته قيمته. فمثلا زيد من الناس رقيق، قتل رجلا، فإن ديته حينها، فإن دية، نعم، زيد من الناس قتل رقيقا، فإن دية هذا الرقيق قيمته. لنفترض مثلا أن قيمة هذا الرقيق 50,000، 20,000، أقل أكثر، فإن ديته قيمته، وهذا المعتبر حتى ولو كانت أكثر من قيمة، أكثر من دية الحر، لأن النظر هنا إلى قيمة هذا الرقيق. النوع الثاني طبعا لأنه متقوم فهو كالسلع، فتكون ديته قيمته. النوع الثاني من الجنايات على الرقيق ما دون القتل، وإليها أشار بقوله: وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، يعني إذا كانت ديته دون القتل وهي الجراح ونحوها، فهي ما نقصه أو ما نقص من قيمته بعد البرء من الجناية. فمثلا زيد من الناس قطع يد صالح الرقيق، ثم لما برئ الرقيق صالح، الآن نريد أن نخرج دية، نريد أن نقول لزيد: ادفع دية يد هذا الرقيق. فيقول: كم؟ نقول: قيمته بعدما برئ، وقيمته قبل أن تأتي عليه الجناية. فما نقص منهما وهو ما يسمى بالأرش، هذه ديته. لنفترض أنه كان يساوي 50,000، وبعدما قطعت يده صار يساوي 10,000، فديته 40,000، وهكذا. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.